وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يعني يبلغ ببعض الناس سبحان الله أن العذاب ينزل به ينزل به فلا يرجع إلى الله ولا يتوب إلى الله في الدنيا، ينزل به العذاب. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وها هنا يقولون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يريدون أن يعودوا إلى الدنيا حتى يعملوا صالحا. وهل يا ترى لو عادوا سيعملون صالحا؟ كلا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، نسأل الله العفو والعافية. ابن القيم بقول عبارة في الداء والدواء، يقول وإن من الناس من لو مات نصفه ما تاب. كنت مرة جالسا مع أحد الناس فقال أنا أعرف رجلا مدخنا أصيب بأكلة غرغرينة حتى قصوا تقريبا نصف جسده وهو يدخن، بسبب الدخان قصوا نصف جسده وهو يدخن. وإن من الناس من لو مات نصفه ما تاب. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني شوف، فهذه آيات عظيمة، يعني تردع النفس الآثمة عن إثمها. وهم يصطرخون فيها من الصراخ، أي وهم يستغيثون في النار رافعين أصواتهم، يعني ما قال وهم يصرخون، لا، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهم يصطرخون فيها ينادون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل من الشرك والمعاصي. إذن هم فاتهم الآن عمل الصالحات لأنهم ماتوا، وإحنا ما فاتنا. فهذا دعوة لنا، القرآن نزل للأحياء ليس للأموات، نحن الآن أحياء. هؤلاء يتحسرون على ما فاتهم من العمل الصالح في الدنيا، الآن لا يستطيعون الرجوع، إحنا الآن موجودين في الدنيا. إذن عرفنا ماذا يريد هؤلاء، يريدون العمل الصالح، ونحن إيش في ميدان العمل الصالح. نحن الآن في عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل من الشرك والمعاصي، فنجعل الإيمان منا بدل ما كنا عليه من الكفر، والطاعة بدل المعصية. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي ألم نعمركم عمرا يتمكن فيه من التذكر من أراد أن يتذكر. قيل هو سن الرشد 18 عاما، قيل هو 60 سنة، وقيل هو 40. وجاءكم النذير، قال جمهور المفسرين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الشيب. فذوقوا فما للظالمين من نصير، أي فذوقوا عذاب جهنم لأنكم لم تعتبوا ولم تتعظوا، فما لكم من ناصر يمنعكم من عذاب الله ويحول بينكم وبينه. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، أي يعلم كل أمر خفي فيهما، ومن جملة ذلك الأعمال لا تخفى عليه منها خافية. فلو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحا كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إنه عليم بذات الصدور، لأنه إذا كان يعلم مضمرات الصدور علم ما فوقها بالأولى. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي جعلكم أمة خالفة لمن قبلها، وقال قتادة خلفا بعد خلف وقرنا بعد قرن، فمن كفر منكم هذه النعمة فعليه كفره، أي عليه ضرر كفره لا يتعداه إلى غيره. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي غضبا وبغضا. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، أي نقصا وهلاكا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

وهل لا خافوا من مثلها؟ والحال أن أولئك كانوا أشد منهم قوة، أطول أعمارا وأكثر أموالا وأقوى أبدانا من أهل مكة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، أي ما كان ليسبقه ويفوته من شيء من الأشياء إذا أراد أن يدركه كائنا ما كان فيهما. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الذنوب وعملوا من الخطايا ما ترك على ظهرها، أي على ظهر الأرض من الأحياء من دابة من الدواب التي تدب كائنة ما كانت، أما بنو آدم فلذنوبهم، وأما غيرهم فلشؤم معاصي بني آدم. وقيل أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، أي بمن يستحق منهم الثواب ومن يستحق منهم العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. تقدم في أول سورة البقرة الكلام في الحروف المقطعة. والقرآن الحكيم. يقسم الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن المتمثلة فيه الحكمة على أن محمدا رسول من عند الله، لئلا يشك أحد في كونه مرسلا صلى الله عليه وسلم. إنك لمن المرسلين. قيل هذا رد على من أنكر رسالته من الكفار بقولهم لست مرسلا. على صراط مستقيم. الصراط المستقيم الطريق الذي هو على استقامة واحدة ليس فيه التواء ولا اعوجاج، بل هو الموصل إلى المطلوب، أي أنت يا محمد على طريقة الأنبياء الذين تقدموك. تنزيل العزيز الرحيم. المعنى أن القرآن تنزيل العزيز الرحيم وهو الله عز وجل. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي أنزلنا إليك القرآن لتنذر قوما لم ينذر آباؤهم من قبلهم فهم غافلون عن الشرائع والأحكام. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول هو كلمة العذاب على أكثرهم، وهم الذين يموتون على الكفر فهم لا يؤمنون، أي لأن الله سبحانه قد علم منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفر والموت عليه. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي، أي الأغلال، منتهية إلى الأذقان، فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات ولا يتمكنون من عطفها، فهم مقمحون، أي رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم. وقيل المعنى جعلنا في أعناقهم أغلالا ربطت إليها الأيدي، وهو مثل ضربه الله لهم في امتناعهم على الهدى كامتناع المغلول عن التصرف. وقيل الآية إشارة إلى ما يفعل بقوم في النار من وضع الأغلال في أعناقهم وفي أيديهم، نسأل الله العفو والعافية. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا، أي منعناهم عن الإيمان بموانع، فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان كالمضروب أمامه وخلفه بالسدود، وما تلك السدود إلا استكبارهم وعتوهم وعنادهم عن قبول الحق والخضوع له. فأغشيناهم، أي غطينا أبصارهم، فهم بسبب ذلك لا يبصرون، أي لا يقدرون على إبصار سبيل الهدى، عموا عن الحق وعموا عن قبول الشرائع في الدنيا. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أي إنذارك إياهم وعدمه سواء، فلا ينفعهم الإنذار ما داموا لا يقبلون الحق ولا يخضعون لله. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هؤلاء المنتفعون بالذكر. نعم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى أي نبعثهم بعد الموت، وقيل نحييهم بالإيمان بعد الكفر والعلم بعد الجهل. ونكتب ما قدموا أي أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة، وآثارهم أي ما أبقوه من الحسنات التي لا ينقطع نفعها بعد الموت، كمن سن سنة حسنة، أو السيئات التي تبقى بعد موت فاعلها كمن سن سنة سيئة. ومن آثار الخير تعليم العلم وتصنيفه، والوقف على القرب، وعمارة المساجد والقناطر. ومن آثار الشر ابتداع المظالم وإحداث ما يضر بالناس ويقتدي به أهل الجور. وكل شيء أحصيناه أي كل شيء من أعمال العباد وغيرها في إمام مبين أي في كتاب موضح لكل شيء، قيل أراد اللوح المحفوظ وقيل صحائف الأعمال. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية أي قل لهم لست أنا بدعا من الرسل، فقبلي جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما أنذرتكم، وذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة. قال القرطبي هذه القرية هي أنطاكية، هي أنطاكية في قول جميع المفسرين، وقوله إذ جاءها المرسلون هم أصحاب عيسى، بعثهم إلى أهل أنطاكية للدعوة إلى الله. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين، لأن عيسى أرسلهم بأمر الله سبحانه فكذبوهما في الرسالة، وقيل ضربوهما وسجنوهما فعززنا بثالث أي قوينا وشددنا أمر الاثنين بمرسل ثالث. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا أي مشاركون لنا في البشرية، فليس لكم مزية علينا تختصون بها، وما أنزل الرحمن من شيء مما تدعونه من الوحي إن أنتم إلا تكذبون أي في دعوى ما تدعون من ذلك. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا إنا تطيرنا بكم أي إنا تشاءمنا بكم لئن لم تنتهوا تتركوا هذه الدعوة وتعرضوا عن هذه المقالة لنرجمنكم بالحجارة وليمسنكم منا عذاب أليم أي شديد فظيع، قيل القتل وقيل الشتم وقيل هو التعذيب المؤلم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا طائركم معكم أي شؤمكم معكم من جهة أنفسهم لازم في أعناقكم بسبب تكذيبكم، فهو سبب الشؤم لا نحن. أئن ذكرتم أي أئن ذكرناكم بالله ادعيتم أن فينا الشؤم عليكم، بل أنتم قوم مسرفون أي مجاوزون للحد في مخالفة الحق. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هو حبيب بن موسى النجار، قال قتادة كان يعبد الله في غار فلما سمع بخبر الرسل جاء يسعى. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني أي أي مانع من جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقني، أي وكذلك أنتم ما لكم لا تعبدون الله الذي فطركم وإليه ترجعون فتحاسبون على ما أجبتمونا إذ دعوناكم. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أأتخذ من دونه آلهة، أي لا أتخذ من دون الله آلهة فأعبدها وأترك عبادة من يستحق العبادة وهو الذي فطرني، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، أي شيئا من النفع كائنا ما كان، ولا ينقذون من ذلك الضر إن أرادني الرحمن به. إني إذا لفي ضلال مبين. إني إذا، أي إذا اتخذت من دونه آلهة، لفي ضلال مبين واضح، وهذا تعريض بهم، ثم صرح بإيمانه تصريحا لا يبقى بعده شك فقال: إني آمنت بربكم فاسمعون. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل إنه خاطب بهذا الكلام قومه لما أرادوا قتله تصلبا في الدين وتشددا في الحق، فلما قال هذا القول وصرح بالإيمان وثبوا عليه فقتلوه، وقيل وطئوه بأرجلهم، وقيل حرقوه، وقيل نشروه بالمنشار. طيب يعني لما يفعلوا معاه هيك بيحقد عليهم، بيحمل عليهم ويتمنى لهم الشر. شوف بعد موته ماذا تمنى لهم؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل ادخل الجنة تكريما له بدخولها بعد قتله، كما هي سنة الله في شهداء عباده، فلما دخلها وشاهدها قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله وحميد عاقبته إرغاما لهم، أو ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله، حب الخير حتى بعد دخول الجنة للآخرين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا على قومه من بعده، أي على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم له، من جند من السماء لإهلاكهم وللانتقام منهم، وما كنا منزلين لسبق قضائنا وقدرنا بأن إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجند، أو هذا من تحقير شأنهم وتصغير أمرهم، أي ليسوا بأحقاء بأن ننزل لإهلاكهم جندا من السماء. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إن كانت إلا صيحة واحدة صاح بها جبريل فأهلكهم، فإذا هم خامدون ميتون لا يسمع لهم حس، كالنار إذا طفئت فخمدت. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد، والتقدير يا هؤلاء تحسروا حسرة، وقيل إنها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ذلك هو سبب التحسر عليهم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون من الأمم الخالية أنهم إليهم لا يرجعون بعد هلاكهم. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي ليسوا إلا محضرين لدينا للحساب جميعا. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. والحب معظم ما يؤكل وأكثر ما يقوم به المعاش. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنار وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ليأكلوا من ثمره، أي ثمر الجنات والنخيل، وما عملته أيديهم، أي ليأكلوا من ثمره ويأكلوا مما عملته أيديهم كالعصير والدبس ونحوهما، وقيل المعنى لم يعملوه بل العامل له في الحقيقة هو الله. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأزواج الأنواع والأصناف، لأن كل جنس كالنخيل مختلف الألوان والطعوم، لأن كل جنس كالنخيل مختلف الألوان والطعوم والأشكال. والصواب أن المراد بالأزواج الذكور، وأن المراد بالأزواج الذكور والإناث من النبات والحيوان. ومن أنفسهم أي وخلق الأزواج من أنفسهم، وهم الذكور والإناث من بني آدم. ومما لا يعلمون من أصناف خلقه في البر والبحر والسماء والأرض. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، المعنى أن ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب إلهيته، والسلخ إذهاب الضوء ومجيء الظلمة، فإذا هم مظلمون أي داخلون في الظلام مفاجأة وبغتة. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها آية مستقلة، قيل مستقرها نهاية ارتفاعها في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء، وقيل مستقرها تحت العرش. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل، المنازل هي 28 التي ينزل القمر في كل ليلة في واحدة منها وهي معروفة، فإذا صار القمر في آخرها عاد إلى أولها حتى عاد كالعرجون القديم، أي سار في منازله، فإذا كان في آخرها دقة واستقوس وصغر حتى صار كالعرجون القديم. والعرجون هو الغصن الذي عليه طلع النخلة، وهو أصفر عريض يعوج ويقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لأن لكل واحد منهما فلكا على انفراده، فلا يتمكن أحدهما من الدخول على الآخر، وإن كان في نظر العين تسبق الشمس القمر في كل شهر مرة. ولا الليل سابق النهار، أي لا يسبقه فيفوته، ولكن يعاقبه، ويجيء كل واحد منهما في وقته ولا يسبق صاحبه، وكل من الشمس والقمر والليل والنهار في فلك يسبحون، والفلك مسار الكوكب على شكل دائرة. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي على السفن في البحار، فامتن الله عليهم بذلك. وقيل المعنى أن الله حمل آباء هؤلاء وأجدادهم في سفينة نوح. ترى إحنا كلنا هسه أولاد آدم وأولاد نوح، أولاد أنبياء، ترى إحنا من آل بيت الأنبياء هؤلاء، لأنه كل البشرية من ولد آدم، وكل من جاء بعد نوح يعني بعد الطوفان هؤلاء كلهم من ذرية أولاد نوح، وجعلنا ذريتهم الباقين. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قيل هو الإبل، خلقها لهم للركوب في البر مثل السفن المركوبة في البحر، أو لعله إشارة إلى المركوبات والقطارات والطائرات المستحدثة. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإيش قال في سورة النحل؟ الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينوا على الله قصد السبيل ومنها جائر ويخلق ما لا تعلمون. القرآن يشير إلى هذه إشارات يعني في المستقبل. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي فلا مغيث لهم يغيثهم، إن شئنا إغراقهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا رحمة منا، أي ولا أحد ينقذهم، وقد نأذن بإنقاذهم لرحمة منا لهم، ومتاعا أي نمتعهم بالحياة الدنيا إلى حين وهو وقت الموت. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم أي احذروا ما هو قدامكم من الآفات والنوازل وما خلفكم منها في الآخرة، أي أنهم إذا قيل لهم ذلك أعرضوا. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إلا كانوا عنها معرضين، المعنى ما تأتيهم من آية من آيات القرآن إلا أعرضوا عنها ولم يلتفتوا إليها. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أي تصدقوا على الفقراء من أموالكم، رزقكم الله هي رزق الله عز وجل، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هي ليست أموالكم في الأصل وليس خاصا بكم في الأصل، إنما هو رزق الله ومال الله. قال الذين كفروا للذين آمنوا استهزاء بهم وتهكما بقولهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقد كانوا سمعوا المسلمين يقولون إن الرازق هو الله وإنه يغني من يشاء ويفقر من يشاء، فكأنهم حاولوا بهذا القول الإلزام للمسلمين، قالوا نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله، وهذا غلط منهم ومكابرة ومجادلة بالباطل، فإن الله سبحانه أغنى بعض خلقه وأفقر بعضا، وأمر الغني أن يطعم الفقير وابتلاه به فيما فرض له من ماله من الصدقة، يعني هذا من المشاغبة على أوامر الله عز وجل، يعني مثل قول الكفار لما قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إيش قالوا؟ قالوا الله فقير يطلب منا القرض، مشاغبة على أمر الله عز وجل، لكن الله عز وجل يحثنا على الصدقة فيشبهها بالقرض. أنت عفوا لما تعلم أنك ستعطي شخصا كريما سخيا قرضا، إذن هو في العادة سيرده إليك ويزيد عليه، وأنت هنا تقرض الكريم لا إله إلا هو، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فلذلك هؤلاء اللي يريدون يحرفوا القرآن عن مساره يمكن أن يأتوا بمثل هذه الحجة الباطلة التي هي حجة عليهم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا واحد مرة قرأت كتاب قديم تقريبا سنة 2000 اسمه البرهان من القرآن، على إيش؟ على إنه المسيحية هي الحق. ليش؟ بقولوا هذا دليل على التثليث. وين الدليل؟ إنا نحن نزلنا الذكر، إنا هذا جمع، إذن ما في واحد، في ثلاثة، إنا بيستدلوا بالقرآن، نحن ما قال أنا نزل الذكر، لا إنا نحن بيستدلوا بالقرآن. وطب إذا بتستدلوا بالقرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هكذا هم يعني أخذوا هذا المتشابه، هو من المتشابه، واتبعوه وضلوا ونسوا أن يرجعوا هذا المتشابه إلى المحكم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا من أساليب العرب، إنه التفخيم والتعظيم يجمع الواحد نفسه. حتى الآن الحكام يقول نحن فلان، نحن الإرادة السامية تصدر نحن، يعني من باب تعظيم أنفسهم. والقرآن نزل بلغة العرب، وهذا فيه تعظيم للقرآن لما يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، تعظيم للقرآن. فالشاهد إنه القرآن من أراد أن يعني يأخذه على مزاجه ويتبع المتشابه منه هذا يستطيع، لكنه يهلك. فالمتشابه هذا يرد إلى المحكم ويفهم القرآن على وفق مراد الله عز وجل. ذاك الشافعي شو بيقول؟ آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرادات مختلفة. لذلك أهل السنة والجماعة فهمهم للقرآن والسنة على وفق فهم مين؟ السلف، لأن الأفهام قد تختلف، فبالتالي تفهم الآية أنت على طريقة وهذه فهم على طريقة، لكن ما الفاصل بيننا؟ هو إيش؟ فهم السلف. وهذا من الابتلاء، من الابتلاء، من ابتلاء الله عز وجل لخلقه. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد الذي تعدوننا به من العذاب والقيامة والمصير إلى الجنة أو النار إن كنتم صادقين فيما تقولونه وتعدوننا به. قالوا ذلك استهزاء منهم وسخرية بالمؤمنين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل في الصور تأخذهم وهم يخصمون أي يختصمون فيما بينهم في البيع والشراء ونحوهما من أمور الدنيا. هذه صعقة الموت لجميع الأحياء. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. للعلم احنا اليوم في اي يوم؟ اي يوم شو اسمه انت؟ يوم الجمعة. الساعة تقوم في يوم الجمعة في مثل هذا الوقت. سبحان الله. فلا يستطيعون توصية اي لا يستطيع بعضهم ان يوصي الى بعض بما له وما عليه او لا يستطيع ان يوصيه بالتوبة والاقلاع عن المعاصي بل يموتون في اسواقهم ومواضعهم فجأة بغتة ولا الى اهلهم يرجعون. إيه نعم. ولا نعم نفخة الموت والصعق لأنه هو إحنا ذكرناها في علام السنة المنشورة. في علام السنة المنشورة أين ذكرناها؟ إن علام السنة المنشورة قلنا في خلاف هل هي ثلاث نفخات ولا نفختان. يعني في القرآن نفخة الفزع فيه في سورة النمل ونفخة في الصور ففزع وفي نفخة الصعق ونفخة في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فبعضهم يجعلها ثلاث نفخات فزع صعق موت بعث. فبعضهم يقول هاي ثلاث نفخات وبعضهم يقول الفزع هي الصعق نفختان والله أعلم. لكن يعني الذي يؤيد أنها ثلاث نفخات حديث الصور يذكر أنها ثلاث نفخات. فلا يستطيعون توصية أي لا يستطيع بعضهم أن يوصي إلى بعض بما له وما عليه أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصي بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم ولا إلى أهلهم يرجعون أي إلى منازلهم التي ماتوا خارجين عنها. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وهو يليط أي يصلح حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. بجيب لبن ناقته بيشرب وكذا ما يطعمه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه. يعني هذه الساعة الكبرى حتى الساعة الصغرى يعني إذا كتب الله على الإنسان الموت الآن والله يمكن يحمل لقمة ويموت وهي في فمها لم تدخل إلى جوفه. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في الصور هذه هي النفخة التي يبعثون بها من قبورهم فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون يسرعون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ظنوا الاختلاط عقولهم بما شاهدوا من الهول وما داخلهم من الفزع أنهم كانوا نياما. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أي رجعوا إلى أنفسهم فاعترفوا أنهم كانوا في الموت وبعثوا وأقروا بصدق الرسل يوم لا ينفع التصديق. طبعا هذه الآية ليس فيها دليل أنه ما في عذاب قبر أو نعيم قبر ليس فيها دليل. مثل هذا يرجع إلى المحكم من بعثنا من مرقدنا لأنه لما يشاهدونه الآن من أهوال عظيمة صار القبر كالمرقد صار القرب. يعني الآن الكفار في الدنيا قد يعذب الكافر ويمرض ويفقر ويصاب بمصائب عظيمة لكن هذه الدنيا بالنسبة لنار الآخرة جنة. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن مهما كان منعما في الدنيا لما يدخل الجنة الدنيا له سجن والكافر مهما كان معذبا في الدنيا إذا دخل النار الدنيا له جنة. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة صاحها إسرافيل بنفخه في الصور، فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإذا هم مجموعون لدينا بسرعة للحساب، بسرعة للحساب والعقاب. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لا ظلم اليوم، والجزاء بحسب أعمالكم. يعني أنت لما تأتي الآن تأخذ الشهادات، والشهادة بحسب دراستك واختبارك، هل على إدارة المدرسة لوم؟ لا لوم عليها. كذلك أنت ستجازى بعملك ولن تظلم والله. يعني اعمل لتنجح في ذلك اليوم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل بما هم فيه من اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول لا إله إلا الله، خمس صلوات، حافظ على الفرائض، اترك الحرام، زيد من النوافل، اترك المكروهات، تعبد الله بالمباحات على نية صالحة. وانت ترى سعيد في الدنيا وأسعد واحد في الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. ها؟ وبعدين تدخل الجنة التي هذا وصفها، خالد مخلد فيها. يعني احنا نقول عندنا مثلا، يقولوا إلى خبز مخبوز ومي فجوز. يعني أنت منعم وأنت الفائز على كل حال. سبحان الله. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، في شغل اشتغلوا بذلك عن الاهتمام بأمر الكفار ومصيرهم إلى النار، وإن كانوا من قراباتهم فاكهون أي متنعمون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. المراد الستور التي تظللهم كالخيام والحجال، والأرائك الأسرة التي في الحجال. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم فيها فاكهة من كل نوع من أنواع الفاكهة، ولهم ما يدعون أي ما يطلبه أهل الجنة يأتيهم. وقيل المعنى من ادعى منهم شيئا فهو له. بنظر فإذا بطير طائر يتمناه ويشتهي، فينزل فإذا هو على طبق مشوي أو كما يشتهي. نسأل الله نصلح، مش تروح تشتري وبعدين تطبخ وبعدين. يعني الدنيا الواحد بيجلس عمره كله هو يبني بيت، صح؟ ويمكن لما يبني البيت ما يعجبوش البيت، صح؟ ويمكن يتعس في هذا البيت. طب أنت بتستطيع تبني بيتا في الجنة بعمل يسير، بقراءة قل هو الله عد 10 مرات. شوف ما أيسر عمل الآخر، ما أيسر العمل وما أعظم الأجر في الآخرة. ومع ذلك إيش؟ كثير من الناس لا يدخلون الجنة. ليش؟ لأنهم سبحان الله عصوا الله وكفروا بالله في الدنيا. سلام قولا من رب الرحيم. سلام أي لهم أن يسلم الله عليهم، وهذا منى أهل الجنة، قولا من رب الرحيم أي من جهته يقول لهم سلام عليكم يا أهل الجنة. وقيل الملائكة تدخل على أهل الجنة من كل باب يقولون سلام عليكم يا أهل الجنة من رب الرحيم. أسأل الله من فضله. نعم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. أي ويقال للمجرمين اعتزلوا اليوم، يعني في الآخرة من الصالحين. أو المراد يمتاز المجرمون بعضهم من بعض، فيمتاز اليهود فرقة والنصارى فرقة والمجوس فرقة والصابئون فرقة وعبدة الأوثان فرقة، يعني يتميزون. امتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. المعنى ألم أتقدم إليكم على لسان الرسل يا بني آدم. وقيل المراد بالعهد هنا الميثاق المأخوذ عليهم حتى حين أخرجوا من ظهر آدم، وقيل هو ما نصبه الله لهم من الدلائل العقلية التي في سماواته وأرضه. قولوا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، هل سجدوا للشيطان؟ نعم، في أناس يعبدون الشيطان يسجدون له، لكن بشكل عام هل الناس عبدوا الشيطان؟ أقصد بالعبادة هي الطاعة، طاعة عبادة، واضح؟ طاعة الشيطان عبادة. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وأن اعبدوني أي ألم أعهد إليكم بترك عبادة الشيطان وبعبادتي هذا الصراط المستقيم، أي إن عبادة الله هي الصراط المستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي إن الشيطان قد أغوى خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون عداوة الشيطان لكم فتتركوا اتباعه. احنا أخذنا أمس في سورة فاطر يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو، العداوة يعني واضحة من قديم، مع ذلك حالفوا عدوهم واتبعوا حتى دخلوا معه النار. هذه جهنم التي كنتم توعدون. توعدون بها في الدنيا على ألسنة الرسل. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. أي قاسوا حرها اليوم وادخلوها وذوقوا أنواع العذاب فيها بسبب كفركم بالله في الدنيا وطاعتكم للشيطان وعبادتكم للأوثان. لاحظ القرآن بركز اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، يعني كل هذا بعملهم ليس ظلما، الله عز وجل هو الحكم العدل لا يظلم الناس شيئا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم ختما لا يقدرون معه على الكلام، وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعوانا لهم في معاصي الله صارت شهودا عليهم. هذا الأصبع اللي بدل أن تقول فيه لا إله إلا الله وتدعو الله عز وجل به تضغط به على الجوال والله أعلم ماذا تشاهد في الجوال، هل سيشهد عليك أو سيشهد لك؟ نسأل الله السلام والعافية. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاسترقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أي أذهبنا أعينهم وجعلناها بحيث لا يبدو لها شق ولا جفن، هيك بتكون ممسوحة ممسوحة، فتركناهم عميا يترددون لا يبصرون طريق الهدى فاستبقوا الصراط أي تبادروا إلى الطريق ليجوزوه ويمضوا فيه. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أي لو شئنا لبدلنا خلقهم على المكان الذي هم فيه، قال الحسن أي لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم، وقيل المعنى لو نشاء لمسخناهم في المكان الذي فعلوا فيه المعصية، تصور وهذا حصل، يعني نحن الآن نشاهد قرى في أظن في إيطاليا عياذ بالله كانوا يصنعون فعل قوم لوط وكذا وعلى حالهم يعني أهلكهم الله عز وجل، أولئك الذين سبقوا فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، يعني كيف سيبصرون وهم على هذه الحال، وهذا عذب الله به من الأمم في سورة القمر قوم لوط، قال الله عز وجل ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، فطمسنا أعينهم أي صيرنا أعينهم ممسوحة لا يرى لها شق كما تطمس الريح الأعلام بما تسفي عليها من التراب، وقيل أذهب الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين على صورتها. شوف هذا عذاب قوم لوط، يعني هذا من العذاب الذي عذبوا به. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أي من نطل عمره نغير خلقه ونجعله على عكس ما كان عليه أولا من القوة والطراوة، فصار بدل القوة الضعف وبدل الشباب الهرم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما علمناه الشعر، نفى كون القرآن شعرا ثم نفى أن يكون النبي شاعرا، فقال وما ينبغي له أي لا يصح له الشعر ولا يتأتى منه ولا يسهل عليه لو طلبه، كما جعله الله أميا لا يقرأ ولا يكتب، إن هو إلا ذكر، أي ما القرآن إلا ذكر من الأذكار وموعظة من المواعظ وقرآن مبين، أي كتاب من كتب الله السماوية التي تقرأ مشتمل على الأحكام الشرعية. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر القرآن من كان حيا، أي قلبه صحيح يقبل الحق ويأبى الباطل، ويحق القول على الكافرين، أي وتجب كلمة العذاب على المصرين على الكفر الممتنعين من الإيمان بالله وبرسله. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أي أولم يعلموا بالتفكر والاعتبار أن خلقنا لأجلهم ما أبدعناه وعملناه من غير واسطة ولا شركة البقرة والغنم والإبلة، فهم لها مالكون، أي ضابطون قاهرون يتصرفون بها كيف شاءوا، ولو خلقناها وحشية لنفرت عنهم ولم يقدروا على ضبطها. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وذللناها لهم، أي جعلناها لهم مسخرة لا تمتنع مما يريدون منها من منافعهم حتى الذبح، ويقودها الصبي فتنقاد له ويزجرها فتنزجر، فمنها ركوبهم، أي فمنها مركوبهم الذي يركبونه، ومنها يأكلون، أي من لحمها ولبنها. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ولهم فيها منافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها، وكذلك الحمل عليها والحراسة بها، ومشارب، أي ويشربون منها لبنا حليبا ولبنا رائبا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. واتخذوا من دون الله آلهة من الأصنام ونحوها يعبدونها، ولا قدرة لها على شيء، ولم يحصل لهم منها فائدة، ولا عاد عليهم من عبادتها عائدة. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. طبعا هم اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم، أي ولكن الثابت بطلان ما رجوه منها وأملوه من نصرها لهم في الشدائد، وهم لهم جند محضرون، أي والكفار جند للأصنام محضرون، أي يحضرونهم في الدنيا ينتصرون للأصنام وهي لا تنصرهم. يعني لو واحد آذى صنمهم شو سوى قوم إبراهيم لما كسر الأصنام إبراهيم؟ مش الأصل الأصنام تنتصر لنفسها وتهلك إبراهيم عليه السلام؟ لا، هم دافعوا عن آلهتهم. نعم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم، فإنهم لا بد أن يقولوا هؤلاء آلهتنا وإنها شركاء لله في العبودية نحو ذلك، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي فسوف نجزيهم بذلك. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أي ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياء من نطفة، ففاجأ بخصومتنا في أمر قد قامت عليه حجج الله وبراهنه، من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني خصيم واضح الخصومة في أمور واضحة مسلمة يخاصم ويجادل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي أورد في شأننا قصة غريبة كالمثل، وهي إنكاره إحياؤنا للعظام، ونسي خلقنا إياه، يعني وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. من أين خلق؟ خلقه الله من العدم. طب إعادة الإنسان بعد مماته أهون وأسهل على الله عز وجل، كل شيء هين عليه. قال من يحيي العظام وهي رميم، قاس قدرة الله على قدرة العبد، فأنكر أن الله يحيي العظام البالية حيث لم يكن في مقدور البشر. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أي ابتدأها وخلقها أول مرة من غير شيء، وهو بكل خلق عليم، لا يخفى عليه خافية سبحانه. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، نبه سبحانه على وحدانيته ودل على قدرته على إحياء الموتى بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندي الرطب، وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منهما عودان وضرب أحدهما على الآخر انقدحت منهما النار، وهما أخضران. ويحتمل أن المعنى أن الله تعالى يسر لكم الانتفاع بالحطب تحرقونه للطبخ والدفء وقد كان أخضر رطبا، فإذا أنتم منه توقدون أي تقدحون منه النار وتوقدونها من ذلك الشجر بعد أن كان أخضر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني أسألكم الآن سؤال عقلي، من أسهل، خلق الإنسان ولا خلق السماوات والأرض؟ الإنسان أسهل خلقه، لكن ربنا يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأنتم ترون أن الله خلق السماوات والأرض، إذن لماذا تجادلون في خلقه للإنسان وإعادة الإنسان مرة أخرى بعد موته؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أي إن من قدر على خلق السماوات والأرض وهما في غاية العظم وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خلق البشر الذي هو صغير الشكل ضعيف القوة، بلى وهو الخلاق العليم، أي بل هو قادر على ذلك وهو الكثير الخلق والبالغ العلم على أكمل وجه وأتمه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا، أي شيء، أي يقول له كن فيكون، أي إنما شأنه سبحانه إذا تعلقت إرادته بشيء من الأشياء أن يقول له كن فإذا هو كائن من غير توقف على شيء آخر أصلا. وأنا يعني ذكرت لكم من قبل شيئا، وهو أن عدم خلق الله عز وجل لأشياء معينة لا يعني أنه غير قادر على فعل ذلك، وإنما مشيئته، وإنما لم يشأ الله عز وجل ذلك، واضح؟ يعني الله عز وجل قادر أن يخلق أبا لهب مؤمنا، قادر لغير قادر، قادر لكنه لم يشأ ذلك لحكمته البالغة. لكن من الأخطاء قول الله على ما يشاء قدير، ليش؟ لأنك أنت حصرت قدرة الله على ما يشاء، وهو على كل شيء قدير سواء شاء أو لم يشأه، واضح؟ وإن كان في القرآن ورد وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني ذكر الجمع لكن لم يأتي مطلقا في القرآن أن الله على ما يشاء قدير، وإنما جاء إن الله على كل شيء قدير. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أنا قرأت تفسير الآية السابقة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي إنما شأنه سبحانه إذا تعلقت إرادته بشيء من الأشياء أن يقول له كن فإذا هو كائن من غير توقف على شيء آخر أصلا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ملكية الأشياء كلها له، ملكية الأشياء كلها له، وعنده القدرة على التصرف فيها كما يريد، وبيده مفاتح كل شيء وإليه ترجعون لا إلى غيره، وذلك في الدار الآخرة بعد الموت. بعد الموت نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.